هكمل بس يا يا يا يا فكري بيه الموضوع بتاعي. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان في ظاهره الغزل في الذات الالهية، ودي شائعه عند مين؟ عند المتصوفه. في الباب ده منها بقى من النمط ده ان انت تلاقي قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه مش عارف ايه، واجنحه تطير بغير ريش الى مش عارف رب العالمين الى اخر الكلام بتاعهم ده. لكن اثر عندنا في التراث الاسلامي عن امراه عابده زاهده اللي هي السيده رابعه العدويه، ان هي اثر عنها اقوال. من بين الاقوال دي: اللهم ان كنت اعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وان كنت اعبدك خوفا من نارك فاحرق. واذا كنت بعبدك لا طمعا في دي ولا خوف من دي يبقى ايه يعني يسر لي الامر. الحقيقه انه اكثر من 90% من المسلمين اللي اسلموا في اوروبا اسلموا متاثرين بالطرق الصوفيه عند المسلمين، مش بالخطب في الجوامع، بالطرق الصوفيه. لانه انا شخصيا انا الفتره اللي انا عشتها في اوروبا دي كلها كنت عايش مع طائفه من المسلمين الاوروبيين من فرنسا من بلجيكا من اسبانيا ومن البرتغال. اللي كان بيحصل ايه؟ انا قلت فرنسا وفرنسا كمان. اللي كان بيحصل ايه؟ ان الناس دي اول ناس دي ما بيصلوش الجمعه. ليه؟ لان المساجد مراقبه وكذا، واي واحد يعلن اسلامه وبيشغل وظيفه في دول اوروبيه هيتعرض للتنكيل والبهدله. ولعلكم وانا اذكر واحده يعني تربطت بها علاقه قويه جدا، استاذه كنديه لكن هي تشغل وظيفه كبيره جدا في الولايات المتحده الامريكيه اسمها مرسيا كريستينا هيرمنسن. الست دي اعترفت لي ان هي لو لم تجهر باسلامها لكان حقيقا بها ان تصل الى اعلى مرتبه تصل اليها امراه في الولايات المتحده الامريكيه، لكن الحيله بينها وبين ذلك لمجرد انها يعني اعلنت اسلامها. وانتم عارفين الاذى اللي حصل والبهدله والاضطهاد اللي حصل للفيلسوف الفرنسي روجيه جاردي بسبب حاجه زي كده. لكن الناس دي كان بيعملوا ايه؟ اول الناس دول كل شهر لازم يختموا القران الكريم كده. تعدادهم كلهم في البلاد دي اللي انا اعرفهم اقل من اللي قاعدين قدامي. فكنا نيجي نعمل ايه بقى؟ المفروض ان الاسبوع بينتهي يوم الجمعه عندهم، والعطله الاسبوعيه اللي هي السبت والحد. بنيجي نتفق احنا كده احنا موجودين اهو وسمعنا القران الكريم واجتمعنا في مكان ما، نيجي بعد كده نتفق باللقاء الجاي احنا موجودين في لشبونه عاصمه البرتغال، يبقى اللقاء القادم هيبقى في باريس، هيبقى في ستوكهولم، هيبقى في مدريد، هيبقى في اي مدينه اخرى. لكن الناس كانوا بيروح بقى ازاي؟ يروحوا شايلين انت عارف انت عارف الشوال اللي بيحط فيه الحاجات دي كده بتاع زي كده اهو بسوسته بيجيبوها ونروح داخلين فيها ومزرعين نفسنا، دي اسمها تاكو دي دورمير، دي ننام فيها، يبقى دي يعني كانها بطانيه او لحاف او كده. وبتاع تانية بقى بتتنفخ زي عجله العربيه كده اهو، يوم تبقى مرتبه دي يلفوها كده على الظهر كده، ومع البتاع دي يعني شنطه معاك فيها سرير وفيها اللي هي الساكو دي دورمير دي. وكنا نروح بقى ونقعد نتقابل، يعني لا نكلف صاحب المكان احنا رايحين له ابدا، لا جاهز لنا اسره ولا جاهز كذا، حتى الاكل بياخدوه معاهم كمان. واخد بالك معي ولا لا؟ الناس دي اعترفت لي انه سبب اسلامهم راجل اسمه رينيه جانون، وده فيلسوف كبير جدا، ورينيه جانون ده وهم وناس كتير. عرفت انا بقى سبب اسلام الجميع ان هم راحوا زاروا واحد في الجزائر راجل ولي اسمه في حته اسمها مستغانم في الجزائر. الراجل ده مش عارف ايه كده المستغانمي الجزائري، والله لو كنت افتكرت كنت جبت لكم نماذج من كتب الراجل دي ووريتها لكم كده. فاللي حصل ان الراجل ده كان سببا في اسلام هؤلاء، وهؤلاء اذ يدعون الى الاسلام يدعون بطريقه سريه، مش من خلال منشورات، مش من خلال منشورات. شوف بقى اللي حصل في القرن، في اواسط القرن السادس، في نهايه القرن السادس عشر وبدايه القرن السابع عشر، ظهر في اسبانيا قصيده مجهوله المؤلف، ابيات شعريه 14 بيت، والى الان محدش عارف مين اللي كتب الابيات دي. الابيات دي تبدا كده اهو، تقول انت تعبانه عايز تخرجي، انت لسه جايه دلوقتي، انت جايه دلوقتي، خد خد تعالى تعالي تعالي، خد يا ماما، خدي يا ماما، خدي اقعدي على الكرسي ده. بس بس انا لازم انقص وزني في رمضان ان شاء الله، وبعد رمضان عشان بتبدا السنه الجديده يبقى نبدا عهدا جديدا ان شاء الله. لان الزواج دي كلها دليل على على الاثم والفسوق والعصيان، لانه ما مال ابن ادم وعاء شر، كل ده شر. تاخد بالك معي النظام ده، ها ده عز، اعوذ بالله من العز ده، عز يا راجل. الابيات بتقول نوم المويبي بديوس فاراكيريتي الكيولو تيمتيلس بروموتيدو ني الانفيرنو تان تيميدو، يعني يا الهي لن يكرهني على حبك الجنه التي وعدتني بها ولا النار اللي انت خوفتني منها، لكن المفروض ان انت اللي يحبك طمعا في الجنه ده يبقى راجل مش مظبوط، واللي يحبك خوفا من النار ده يبقى انسان جبان، لكن اللي عنده مسكه من ذكاء المفروض يحبك انت حب خالص بدون مصلحة. طبعا الأبيات ماشية بالشكل ده. الأبيات دي ماذا فعلت؟ هذه الأبيات أحدثت دويا هائلا في الأدب الإسباني والأداب الأوروبية، إذ أوجدت لدى الأوروبيين من العدم جيلا جديدا من الحب، من الغزل، يتخذ من الذات الإلهية مادة للغزل. تمام؟ وهذه الأبيات بعد أن ظهرت وبعد مرور ما يقرب من 100 عام شد حيلك يا ماما، البقاء والدوام لله، عظم الله أجر. هم بيخشوا على البيت اللي في اللي في الأول دي كده ما عرفش يقولوا لها ايه، غريبة قوي. هذه الأبيات بإجماع المؤرخين والنقاد اختيرت ضمن أفضل 100 عمل في تاريخ الأدب الإسباني على الإطلاق. وهذه الأبيات أفزعت رجال السياسة وعلماء الاجتماع ورجال الأدب والمؤرخين ونقاد الأدب ورجال الدين. ليه؟ لأن الأبيات دي حدش عارف أصلها، أحدثت دويا هائلا في الأداب الأوروبية، لدرجة أنه في الكنيسة بطران الكنيسة في المكسيك، شوف فين لبدين دي، وذيعت في إسبانيا في نهاية القرن 16، وفي القرن 18 بعدها بحوالي 200 سنة في المكسيك، لأن الأبيات أحدثت حالة من الغليان والجدل بين الطوائف المسيحية ورجال الدين. هل الأبيات دي زندقة أم الأبيات دي دليل على الإيمان الدامغ؟ اشمعنى قعدت هنا المرة دي؟ ما في المرة اللي فاتت لما جيت متأخرة قعدت في آخر مقعد، لماذا اليوم يعني؟ يعني ما كده لو جبنا محاضرة كمان المرة الجاية هتيجي تقعد هنا. يلا ماشي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا، كل سنة وأنتم طيبة، رمضان كريم. هو مين رمضان؟ شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خلي بالك إن مطران الكنيسة في المكسيك الأول الناس بدأوا يتساءلون مين اللي كاتب الأبيات دي ولم يهتدوا لشيء. طيب لماذا أخفى المؤلف اسمه وافترقت بهم السبل؟ ناس قال لك ده هو مرضاش يكتب اسمه خشية أن يتهم بالزندقة ويعرض نفسه للقتل، لأنه الكلام اللي بتقوله الأبيات دي غير مسبوق في التراث في تاريخ الكنيسة. تاخد بالكم معايا ولا لا؟ وواحد تاني قال لك لا ده هو ده راجل فيلسوف فرنسي اسمه مارسيل باتايون قال انه ان المؤلف اخفى اسمه لقرب الى الله. بمعنى ايه؟ ان جاء الشلقاني وجاء داني 20 جنيه وقال وزعها على الناس الغلابة في رمضان وما حدش يعرف مين صاحب العشرين جنيه دول. تاخد بالكم معايا ولا لا؟ تمام. لكن زي واحد يجي يعمل حاجة ويقول لك فعل خير، مش كده ولا ايه؟ وواحد تاني يجي يبني مسجد ويفضح نفسه ويتسول رياء وشكرا من الناس. تاخد بالك معايا ولا لا؟ يبقى نظرية مارسيل باتايون بتقول انه اخفى اسمه لئلا يتهم بالرياء، لان المهم ليس المهم ان يذكر صاحب الابيات، وانما المهم ان تنتشر الابيات وتروج لهذه الفكرة الشامخة على نطاق واسع، مش كده ولا ايه؟ مش عشان ما يجيش يتهم بعد كده يوم العرض على الله بانه يعني انت كنت بتبتغي المثوبة من البشر، خلاص انت خدت حقك منهم ولا اجر لك عندنا. تمام. ده وجهة نظر. لما جاء مطران المكسيك كلف 2 من القساوسة وقال انا عايز كل واحد فيكم يكتب تقرير عن الابيات دي ويشوف الى اي مدى هي مطابقة للعقيدة الدينية الكنسية الكاثوليكية المسيحية. واحد من المطرانين قال ان هذه الابيات فيها زندقة وفيها كفر وخروج على المعتقد الديني. ليه؟ قال لك لانها ايوه بحلقيني بقى لا تبحلقي. المهم هي ضحكت بقى وانت قاعد دلوقتي يعني في هذا الموقف الذي يعني تعوذين بالله ان يخفف عنك ما انت فيه من ضيق وشده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خليكي معايا انا، هي مش هتنفعي. ركزي معايا انا، هي مش هتنفعي لا هي ولا اللي وراها ولا اللي قدامها. كل إن اجتمعنا يعني على أن ينفعوك بشيء في الأدب المقارن لن ينفعوك إلا وإحنا في رمضان يا حاجة، مش كده؟ لا نتكلم عليها هي، لا أنتم ستنجحون وهن سينجحنا. أهلا أهلا، أدب مقارن، أدب مقارن يا بيه. ما أهلا أهلا. أنا كنت أقولي خد يا حبيبي، خد يا من هالرجل، من هالرجل. نعم. لا لو أنا قلت هنا ستنجحون يبقى سيرسبنا، لأنني استخدمت ضمير الخطاب ضمير جمع المذكر، وبالتالي ده هيقول لك مش احنا المقصودين، وبالتالي يبقى ده نوع من ال انتوا هتنجحوا ان شاء الله. لكن احد المطارنة كتب قال ان الابيات دي فيها زندقة وكفر وفسوق وعصيان لانها تلغي امرين معلومين من الدين بالضرورة، قضية الترغيب والترهيب، ودي موجودة في الاسلام كمان. انا ما اقدرش. وعلى فكره، على فكره الشيخ الشعراوي زلت به القدم او زل به اللسان و وامتدح هذه النظرية، لكن أنا أزعم أن امتداحه للنظرية دي نظرية أنني أعبد الله مش عبادة مصلحة، كأنما يريد بالناس أن يرتقوا إلى أعلى أفق في العبادة والتدين. لكن عندنا آيات صريحة في القرآن الكريم بتقول إن عملت كذا تخش الجنة، وإن عملت كذا هتروح حتة تانية. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا. مش كل ده ترغيب؟ وعلى الجانب الآخر حد حافظ الآخر سورة إبراهيم؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. كل ده ال ال ال ال من أول المصحف ثالث صفحة على الشمال، لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، لا ال ال ال ال ال ال ال ايه؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل خوفا وطمعا. لكن أنا بس في آية سورة البقرة ذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين والذين وما أنزل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. موجودة في سورة القرآن الكريم قضية إنه إن في اللي هيعمل كذا أهو آخر السورة بعد سورة المزمل اسمها سورة إيه؟ سورة المدثر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. نعم يا مولانا. تمام. ما القرآن الكريم صريح اهو إنه كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءل عن مين؟ المجرمين. مين بقى المجرمين؟ عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. مش كده ولا ايه؟ كده القرآن كله كده. هذا التقرير الأول قال لك أنه اصطدم بقضيتي الترغيب والترهيب وهم أمران معلومات من الدين بالضرورة. واحد تاني كتب تقرير قال إن الأبيات لا تسليب عليها على الإطلاق، وإنما الأبيات تطابق العقيدة الدينية الكنسية المسيحية، لأنه عندنا في التراث الكنسي المسيحي أن الناس مقسمون إلى ثلاث طوائف: أبناء الله والمرتزقة والعبيد. أما العبيد فهم الذين يعبدون الله خوفا من ناره، وأما المرتزقة فهم الذين يعبدون الله طمعا في جنته، وأما أبناء الله فهم الذين يعني لا يشغلون أنفسهم لا بدخول الجنة ولا بالوقوع في دركات السعير، وإنما لأن الله يستحق العباد. راجت هذه الأفكار في الأدب الإسباني وانتقلت منه إلى الأداب الأوروبية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما علاقة التراث الإسلامي بهذه الأبيات؟ الحقيقة أن هناك طريقين يعني انتقل عبرهما هذه الأفكار إلى الأداب الأوروبية. الطريق الأول طريق الطرق الصوفية في الأندلس، وعلى الأخص الطريقة الشاذلية. انتوا عارفين الطريقة الشاذلية دي اللي منها ابن عطاء الله السكندري ومنها طبعا ابو الحسن الشاذلي منها، والراجل اللي في الاسكندريه اللي هو ابو العباس ده ايضا بينتمي، وابو البقاء الرندي والاكبر عاصفه تصوف في الادب العربي كانت موجوده فين؟ في الاندلس، لان هم شافوا الدول والممالك عماله تتقوض وتتهاوى مملكه في اثر مملكه. ده طريق. والطريق الثاني ايام الحروب الصليبيه، انتوا عارفين لما بتقوم حرب لابد ان الحرب ما بتقتصرش على المقاتلين فقط، وإنما لابد أن يكون مع المقاتلين رجال دين وبيكون معاهم مؤرخون، يعني كأنما دولة بالكامل بكل مؤسساتها انتقلت. مثلا أنا هقول حاجة، شخصية كبيرة جدا الآن في إحدى الدول الأوروبية، الشخصية دي في توقيت معين كانت شغالة مذيعة في التلفزيون، وكان المفروض حيولينه الحرب على العراق، والشخصية دي عشان كنت برأي التلفزيون كتير، الشخصية دي مكلفة ان هي تروح مراسل حرب، وهي متعرفش عرب ولا تعرف حاجة عن منطقة العراق ولا الخليج ولا كذا. وكنت انا في احدى السفارات الاجنبية في مدريد، كنت بديها دروس خصوصية عن ان هي ازاي ان هي هتلاقي كذا، دايما بيتقال كذا، واقول لها يعني والحاجات دي تترجم وكذا عشان تبقى عارفه هي بتنقل الخبر خبر ايه. ايام الحروب الصليبيه احد المؤرخين التقى بامراه عجوز في دمشق ووجدها وايدها بترتعش كده، ماسكه في احدى يديها سطل في ماء، جردل في ميه، كوبايه كوز اي حاجه، وفي الايد الثانيه جذوه من نار. فبيقول لها انت بتعملي ايه بدي؟ بتعملي بدي؟ قالت له ده انا بالميه دي عايزه اطفي النار عشان اللي يعبدوا ربنا يعبدوه مش خوفا من النار، وعايزه بالنار دي احرق الجنه عشان اللي يعبدوا ربنا يعبدوه عباده خالصه، ما تكونش العباده ثمنها ان هم يخشوا الجنه. فالمؤرخ دون الكلام ده ونقل الخبر لفرنسا، وبدأت تنتشر الأفكار دي في فرنسا، يبقى عن طريق إسبانيا وعن طريق فرنسا والبلدين من هذين الطريقين انتشرت هذه الأفكار الإسلامية التي تعزى إلى رابعة العدوية، لكن أنا أثبتت أنها تعزى إلى أسماء أخرى غير رابعة العدوية. وانت غيرت البتاع النهاردة ليه؟ عليكم السلام. غيرتي لي النهاردة عشان آخر يوم ولا إيه؟ ومكتوب عليه يا مؤمنة يا موحدة بالله يا مسلمة، مكتوب عليه بالإنجليزي؟ ينفع الكلام ده؟ بس المرة فاتت بقول لها بحلقي لي ليه، بتقول لي وإيه يعني؟ ودلوقتي ألقت علي السلام لأن ده يوم الوداع بقى. بتقول إيه؟ هي ما قالتش كده؟ بس ودن الشمال دي ودن أصلاً أجارك الله من ودن دي دائماً، يعني خدت بالكم معايا؟ أنا فيما يتعلق بالسؤال اللي صاحبكم ده كاء من أجله، حضرتك قلت إن الأسماء تعزى إلى أسماء أخرى غير رابعة عدوية. موجودة في الكتاب، أنا كاتب أسماء كتيرة جدا وموجودة في كتب، لأن رابعة العدوية إلى الآن إحنا مش عارفين رابعة دي عاشت فين، مين شيوخها، مين تلاميذها، مدفونة فين، هل هي اسم وهمي؟ فاهمين كلامه ولا لا؟ زي القصائد اللي احنا بنتكلم عليها دي بترتبط باسماء واحنا مش عارفين الاسماء دي حقيقه ولا خيال، مش كده ولا ايه؟ فاللي انا هعمله، انا قلت للاستاذ عبد الله خلاص اتفقت معاه ان انا الملزمه اللي عملها لكم هسلمها له في غضون اسبوع من الان، وهتنتشر على مواقعكم، واللي قالوا ان هم ما عندهمش يعني نت، انا هقول لعبد الله ان يشيل معه ورق بحيث انه لو حد يجي من كده يقوم يصور لهم النسخه الورقيه دي. وما تخافوش، وانا ما دام انا وعدت، انا قلت الناس فيكم اهو، قلت لهم لو حد يعرف، وانت سمعت مني الكلام ده واظن فكري سمع مني الكلام ده في اول لقاء، قلت اللي له صاحب حد يهمه امره ما يخشش بيني، لان انا في بيني احدايقهم شويه وضايقتهم فعلا، تمام؟ لكن انا ساخفف عنكم ان شاء الله، وارجو لكم يعني ان شاء الله كده يعني ان تبحثوا عن العلم. العلم اهم من اي شهاده، لانه الشهادات دي قد يعمل بها وقد لا يعمل، لكن العلم ده عايش جواك على اقل تقدير، هيبقى اداه تنوير ليك عشان تعرف فين الحقيقة من الأشياء المزيفة، تمام ولا إيه؟ بس وأنا بقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله بإذن الله هيكون أيسر امتحان على الإطلاق في تاريخ امتحانات الأدب المقارن لنا أعمله بس خلاص. قول يا أستاذ. ليس طبعا في الجنة ولا خوف من النار. طيب يلا السلام عليكم. عاطف سلامتك عاطف.